بدي اعرفها يا شيخ، هو يعرف. لا لا ما طلعت يا شيخ. وهذا كله انا ما نظرت يا شيخ. الغامدي ما اعرف، ما نظر يا شيخ. اللي ما كان ما كان عارفه. ما عرفته يا شيخ. عرفته. لا انا عرفت الغامدي يا شيخ، الغامدي عرفها بدون ما يطلع. لا الغامدي ياتي الاسم يا شيخ، ما زال اللي بياتي. شباب الاسم يا شيخ. دائما نتم الاعراب. ايوه على ايت الشباب. ليش يا شيخ؟ دائما نتم الاعراب. وهل حرف استفهام مبني على السكون لا محل له من الاعراب ينفع فيها المضارع مرفوع وعلامه رفعه الضم الظاهر، شيئا مفعول به لينفع منصوب وعلامه نصبه الفتحه الظاهره، وهل ينفع شيئا ليت ليت ليت هذا فاعل لينفع؟ ليش قلت ليت؟ ليت هذا اسم. ها؟ ليش ما؟ ليش عرفتها ما ما ما صرت فعل هذا الشيء؟ أنا لأن لأن يصب على إيه؟ لفظتي ليت. ولذلك وهل ينفع شيء ليت؟ ليش على ماذا؟ على حكاية؟ على حكاية؟ وحكاية وعن نعم كان. كون تأكيد يا شيخ. لا هو حتى ما جاءت كذي. ليت شباب. ليت مؤكدا لليت. لا هذا شبابنا هذا اسمه ليت. طيب يا شيخ اللي يقول تنازعات في العوامل شيء ولا ما يدخل في الحروف تنازع ليت ليت؟ لا ما في تنازع بين الحروف، ما في تنازع. استهى شيخ ليت شباب مقوع. ما لها اسم لكن للأولى اللي بعدها ليت الأولى. ليت الأولى وين اسمها ليت الأولى؟ ما تعد مررتم بالبيت هذا ما عرفتموه موجود كمان هذا ليت شبابا بوعة بوعة هذا هذا بوعة هذا لغة من العرب وهي لغة بني دبير وبني فقاص وهما من فصحاء بني أسد والإشمام والإشمام وهو الإتيان. هذه اللغة ما يعني أنها لغة بني دبير لقبيلتين من العرب بني فقاص من فصحاء العرب. الشيخ ما جاءت في القرآن. والإشمام وهو الإتيان بالفاء بحركة بين الضم والكسر، ولا يظهر ذلك إلا في اللفظ ولا يظهر في الخط. وقد قرئ في السبعة قوله تعالى وقيل يا أرض بلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء بالإشمام في قيل وغيضة. كيف يا شيخ؟ وغيض إشمام وغيض الماء. ماذا تقول غير ما ذكرنا؟ أي نعم ثقيل عليه الجن بين وغيض الماء. ها وقيل يا أرض بالعمال وغيض الشيخ هو الرومي الشيخ ولا في بين الفرق؟ انا ما قلت الرومي، ما قلت لك الرومي غير الاشمام. الرومي غير الاشمام في التجديد. الرومي له احكام اخرى. وان بشكل خيف لبس يجتنب. هذا كلها يا عبد الله كلها لا يفعل يا رب الله لانه هي المقصود. وقيل يا أرض ابلعي ماءك وابلعي كلي وين المقود؟ وين المقود؟ يا أرض ابلعي ماءك كله كان يا أرض ابلعي ماءك كلها ناء كلها ويا سماء أقلي معطوف عليه هذا كله ويا سماء أقلي معطوف عليه ويا سماء وإن بشكل خيف لبس يجتنب وما لفا باع قد يرى لنحو حب وما لباع قد يرى لنحو حب ينبي شكل خيف لبس مجتنب وما لباع قد يرى لنحو حب واضح وما لباع قد يرى لنحو حب وإن خيف لبس لا خيف لبس من الحركة، سواء كانت ضمة ولا كسرة، مستند ذلك الشكل، ذلك الشكل، ويوتى بالشكل الذي ما فيها ما فيها يشكل. باع إذا بنيتها للفاعل ووصلتها ووصلتها بضمير الرفع المتحرك، ماذا تقول؟ باع أي بيع المبني للمفعول. إذا وصلتها بضمير الرفع المتحرك بعت أي وخلاص لبس. لبس. لبس تترك هذه الحركة وتقول وتقول بعت يا عبد وفاهم ولا. وكذلك يعني قيل قال إذا بنيت للفاعل إذا بنيت للفاعل واتصلت بضمير الرفع المتحرك ماذا تقول؟ قلت أي قيل المبني للمفعول ماذا تقول؟ إذا وصلتها وأبعد قلت أترك الحركة هذا وتأتي بالحركة الثانية. وكذلك أثانا هذا معنى قبل ابن مالي فإن بيسك المثيفة لديك المستنر هذا تقريب. ومالي باع ليس عليكم هذا الذي ثبت لإفاي باع إذا بني للمجهول من اللغة الثلاثة إخلاص الكسر إخلاص الضم الإشمام نعم بين الحركتين هذه يثبت لكل فعل ثلاثي في اللسان العربي يعني المضاعف مثل حبة حبة فعل ثلاثي مضاعف اللام فإذا بنيتها للمجهول لك فيها ثلاث لغات حبة وهذا بالكسر حب هذا كسر الإشمال واضح هذا معنى قبل ابن مالي ومالي باع قد يرى للحب الحب يعني بعته يا شيخ انت اسمع فعل الفعل لو قلنا بعته وكلت يعني بعت وسمت يا عبد وهذا يلتبس مع الفاعل وأما إذا بنيت أهل المفعول تقول إيش بعت شنيت ووصلت هذا مع هذا جاء في القرآن الضم ورجوع إلى الله هاي رجوع كمان بالكسر ترى في ولا يجوز لبدو لك أنسى إذا أسند الفعل الثلاثي المعتل العين بعد بناء للمفعول إلى ضمير متكلم إلى ضمير متكلم أو مخاطب أو غائب فإما أن يكون واويا أو يائيا فإن كان واويا نحو سام من السوم وجب عند المصنف كسر الفاء أو الإشمام فتقول سمت ولا يجوز الضم فلا تقول سمت لئلا يلتبس بفعل الفاعل فإنه بالضم ليس إلا نحو سمت العبد وإن كان يائيا نحو باع من البيع وجب عند المصنف أيضا ضمه أو الإشمام فتقول بعت يا عبد ولا يجوز الكسر فلا تقول بعت لئلا يلتبس بفعل الفاعل فإنه بالكسر فقط نحو بعت الثوب وهذا معنى قوله وإن بشكل كيف لبس يجتنب أي أيوة وإن خيف اللبس في شكل من الأشكال السابقة عن الضم والكسر والإشمام عدل عنه إلى شكل غيره لا لبس معه هذا ما ذكره المصنف والذي ذكره غيره أن الكسر في الواوي والضم في اليائي والإشمام هو المختار ولكن لا يجب ذلك بل يجوز الضم في الواوي والكسر في اليائي وقوله ومال باع ما جاء وقوله ما جاء بمرجوع إلى الله مولاه ما يجوز رد واوي نعم رد واوي هذا غير هذا في المضاعف. هذا المضاعف. المضاعف في قديم هذا. لا مسكين. هو يتكلم عن ال. هيا ما جاء. ما تقول إذا حتى هذا تسمي هذا عند الجمهور عند أهل اللغة يقولون كلا حنت. يقول في باع مبني الفاعي اتصلت بدم هذا بتقول مبني المفعول خيسي لا مسكين. وقوله وما لباع قد يرى لنحو حفظ معناه أن الذي ثبت لفاء باع من جواز الضم والكسر والإشمام يثبت لفاء المضاعف نحو حب فتقول حب وحب وإن شئت أشممت وما لفاء باع لما العين تلي اختار وانقاد وشبه ينجلي وما لي باع وما لي باع وما لي فابا علم وما لي فابا علم علم تبي فانقاد واختار وشبه يدي الأحكام الثلاثة هذا من الكسر والضم والإشماء يثبت هذا الأحكام التي ثبتت من صاحبها تثبت كمن بما وليته العين من اختار وما نعم وما وليته كمن العين يعني في القادر في كل فعل على وزن خماس ولكن بشرط ان يكون على وزن ان فعل او افتعل اختار والقادر يجوز فيها ثلاثة وأما ما سوى ذلك لا يجوز ما تشوفه إلا من هذا من قادة إذا بريته للمجهول تقول أود بالضم لإخلاص الضم لعلة يا شيخ ولا للسماع لعلة ولا السماع لا السماع لا السماع معه هذا قياس هذا في كل شيء يعني لا السماع السمع وكذلك أو إخلاص الكفر والقيادة قال أول إشماء وكذلك اختيار ابن مالك قال اختيار نصب اختيار نصب قبل فعل هكذا لك ولكن بشكل أن يكون الفعل هذا خماس على وزن افتعل أو انفعل ولذلك ابن مالك قال وشبه ينزل شبه من قاد وشبه اختار وأما استقام استقام هذا وقيمة فيها وما فيها وما ذكروا فيها يعني الضم ولا الإشماء أي يثبت عند البناء للمفعول لما تليه العين من كل فعل يكون على وزن افتعل أو انفعل وهو معتل العين ما يثبت لفاء باع من جواز الكسر والضم معتل العين أي معل العين الشيخ معد العين لماذا قال معتل هنا ما قال معل معتل العين تفع أيوة هو معل العين لا يجوز في التاء والقاف ثلاثة أوجه الضم نحو اقتورة وانقودة والكسر نحو اقتيرة وانقيدة والإشمام وتحرك الهمزة بمثل حركة التاء والقاف وقابل من ظرف أو من مصدر وقابل من ظرف أو من مصدر أو حرف جر بنيابة الحرف وقابل الذي يقبل النيابة عن الفاعل إذا حذف من الظروف من الظرف أو من مخرج أو حرف جر أو من الجر والمجروع حرم بالنيابة أتيخ حرم بالنيابة واضح هذا بشكل المفعول به ليس له شك إذا حذف الفاعل ينوب عن الفاعل بلا قيد. وأما الضرب وللمصرف وللجار والمجرور لا ينوب واحد منها إلا إذا كان صالحا للنيابة قابلا للنيابة بأن يكون الظرف هذا متصرف. نعم. فيما يوم الجمعة المختص فيما يوم الجمعة يوم الجمعة يجوز، ولكن أن تقول فيما زمانه لا يجب هذا كل من القمود. وكذلك الظرف المتصرف مثل عند، وهذا مثل قط وعوض، هذه الظروف لا تتصرف لا تقبل النيابة حتى ترفع، لا تزول عما وضعت في لسان العرب. واضح عندما جاءت في لسان العرب إلا وهو مقصود أو مجرور شبه ظرفي، فلذلك لا تنم. واضح ها ومفعل به أن لا يكون موجود يا شيخ؟ بشرط أن لا يكون مفعل به موجود. نعم هذا ياتي. طيب القراءة ولا ينوب بعض هذه النوز بالذي مفعول به وقد يلي مثل الوزا قوما بما كانوا يكتبون. طيب يرد يعني نعم يلي يجوز مختل له به القوس. ذكرت مثل قط وعوض وإيش آخر؟ شيء آخر غير قط وعوض. هذا يلزم وسحر سحر وعيني سحر إذا أريد به نعم دون تبع الجرسية تلزم أن نطلع وإذا أريد به يعني لا جيناهم بسحر أنت لا هذا الفاعل يقول تعالى وقيل يا رب العماد يا أخي الجملة هذا كل يوم طيب لا مقابل المنظر في المنظر يا أخي إيش أحتاج هذا إيش أحتاج ما قول القولي هذا ما قول القولي هذا تقدم أن الفعل إذا بني لما لم يسمى فاعله قيم المفعول به مقام الفاعل، وأشار في هذا البيت إلى أنه إذا لم يوجد المفعول به يقيم الظرف أو المصدر أو الجار والمجرور مقاما، وشرط في كل واحد منها أن يكون قابلا للنيابة أي صالحا لها، واحترز بذلك مما لا يصلح للنيابة كالظرف الذي لا يتصرف والمراد به ما لزم النصب على الظرفية نحو سحر إذا أريد به سحر يوم بعينه. متى يلزم الظرف يا شيخ النصب على الظرفية؟ عند حدا تلزم النصب على الظرفية وشبه الزلمة لا تكون نائب صح فيش قاعدة لها مثلا لا هو ما درس درست الظرف لكن ما المتصرف لا لا ذاك ذو طرف وما يرى ظرف وغير ظرف ذاك ذو تصرف في الحكم الذي يكون فاعلا ويكون مفعولا ملزم وغير هذا الظرف المتقدم. واما الذي يلزم النصب على الظرفيه كعند هذا او شبهه من عندي نعم هذا لا يكون ظرف هذا لا يسمى متصرف غير متصرف هي معدوده الظروف المتصرف غير متصرفه هذا قيد قيد هذا مطلق سحر ليش يفرقوا بينها سحر قالوا إذا أريد مطلقا تكون هذا إذا أريد به هذا متصل السماء ليش فيلو يا شيخ ليش قالوا يعني فيلو نحو عندك فلا تقول جلس عندك ولا ركب سحر سحروا أبدا لألا تخرجهما عما استقر له عما استقر في لسان العرب عما استقر في لسان العرب من وهو النصب على الظرف وكالمصادر التي لا تتصرف لا تتصرف معاذ الله معاذ الله بفتح الميم أم بضمها؟ معاذ الله عندنا منظومة الميم خطأ عادة معاذ الله يأتي صورة الميم ربي أحسن منظومة الميم هذا أنت تتبع حد حتى إيش حالة القواعد ما في مو معاذ الله بفتح معاذ من جبل الشيخ هذا غير معاذ من جبل غير المسكين يا شيخ نعم. لماذا قيدوه اذا اريد به الصحراء يوم بعينه قيدوه يعني يعني في صحراء وهناك التعيين اذا اريد به التعيين لا هو سفر يومه لا بعينه

هذا مسؤول إذا تقدم هذا فنائب الفعل مستقر وليا كان لأنه جار ومجر بكرة موجود حتى نغلق الباب أنا مشي وباتفاق قد ينوب الثاني منه على الآن يسمعه الآن تسليته تسلية الفعل البناء ولو الفعل الذي يتعدى إلى مفعولين أو ثلاثة مفاعيل وين المفعول الذي ينوب؟ أما المفعول الأفضل متفق على جواز ياس نيابك بلا شك نعم. الآن الكلام على الثاني والثالث باب كفاء وباب أعطاء وهو كل فعل يتعدى إلى مفعولين ليس أثرهما مبتلى وخطأ نيابة المفعول الأول متفق اتفق على جواز نيابة المفعول الثاني من باب كساء إذا أمن الدبس إذا لم يخف اللبس مثل عطيت زيدا جبته يجوز أن تقول أعطي زيدا جبته لأن ما في لبس هنا لأن معروف أن الآخر زيد جب والجبة هي التي الماخر وأما إذا خيف اللبس وجب نيابة الأمر فعين نيابة الأمر وهو أعطي زيد عمرا لا يجوز أعطي زيدا عمرا لأن هناك لأن كل واحد منهما يمكن أن يكون الآخذ والثاني هم المأخذ هذا فلا يعرف نائب الفاعل المأخذ من المأخذ إلا بالتخديم والتأخذ هذا وجب نيابة الثاني هذا معنى قبل ابن مالك باتفاق الأديان والثاني ببي كساء في مكتباته وأما إيش وأما باب ظن وهو كل فعل يتعدى إلى مفعولين أثرهما مبتلى وخبر أو باب أعلم أراء وهو كل فعل يتعدى إلى ثلاثة مفاعل الثاني والثالث منهما إيش أثرهما مبتلى وخبر وهذا يقول ابن مالك بباب ظن وأرى بباب ظن وأرى المنع اشتهر المنع عند الجمهور البصري المنع ابن مالك خالفه في ذلك وأنا أرى منع نعم إذا قطروها جميع البصري يقول المنع المنع منعه نيابة المفعول الثاني بباب ظن وهما كل فعل يتعدى إلى مفعولين أثرهما مبتلى وخبر وفي باب أرى المنع اشتهر ولا أرى منع ولا أعلم منعا هذا في نيابة الثاني أرى بمعنى أعلم نعم ولا أرى ولا أعلم منعا ولا أجعله كما المرأة أرى منع أرى يعني ولا أعتقد من الظاهرة من الرأي نعم خير. من الرأي إذا ظهر القطر ظهر يعني مثل الكسر هكذا أمشي حبيب أغلد الباب ما سوى النائب مما علق وما سوى النائب مما علق للرافع مفعوله محقق الفعل الذي يتعدى إلى مفعولين أو إلى ثلاثة مفاعل إذا ناب إيش أحد المفعولين هذا إذا حذف الفاعل وناب واحد من المفاعل هذا عن الفاعل ما سوى النائب هذا وجب نفسه وكما أن الفعل لا يرفع فاعلين وكذلك لا يرفع نائبا لا يرفع نائبين